بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. هل هذه الآية في حق التائبين أو في حق غير التائبين؟ عندك يا يونس؟ في حق غير التائبين، لأنه قيد وخصص. خصص ماذا وقيد ماذا؟ أين التخصيص وأين التقييد؟ من سيجيب؟ لأنه خصص المغفرة في حق غير المشرك وأقيد ماذا؟ أين القيد؟ عندك؟ القيد أين القيد؟ من سيجيب؟ عندك إبراهيم؟ لمن يشاء. خصص وقيد، خصص المغفرة لغير المشرك وقيد المغفرة لمن يشاء، دل على أن المراد بها غير التائب، وأما التائب فتقبل جميع فيقبل الله توبة التوبة من جميع الذنوب بدون تخصيص وبدون تقييد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتلك الآية التي في سورة الزمر في حق التائب، لأنه عمم وأطلق، وهذه الآية في حق غير التائب لأنه خصص وقيد. وكذلك أطلق الله التوبة من الشرك في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر التوبة من الشرك والزنا والقتل لأنها في حق التائب إلا من تاب. إذن هذه الآية رد على فرقتين ضالتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هاتان الفرقتان؟ رد على فرقتين ضالتين. لك فضل على المعتزلة والخوارج لأنهم يكفرون بالكبائر. المعتزلة تخرجه من الإيمان، والخوارج يصفونه أيضا بالكفر، واتفقوا على أنه يوم القيامة مخلد في النار. هذه الآية رد عليهم لأنها ليست في حق التائب، وقد قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما سوى الشرك يغفره الله لمن شاء جل وعلا. قال وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومناه، فسماهن الله إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث. وقال آخرون عنا بذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله. وقال آخرون الإناث في هذا الموضع الأوثان. قال ابن كثير رحمه الله وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال مع كل صنم جنية. قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلم الباهلي، الإسناد إلى أبي بن كعب إسناد صحيح. قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلم الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا، إسناد أيضا صحيح. وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس إن يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتا. هذه أقوال في تفسير الإناث. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفت تأويل من قال عنا بذلك الآلهة التي كان مشرك العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها بالإناث من الأسماء كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ما عرف بالتأنيث دون غيره، فإذا كان ذلك كذلك فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهر من معانيه. قال أبو عبد الله غفر الله له وما اختاره ابن جرير رحمه الله عندي هو الأقرب والله أعلم. والذي يظهر يعني عند مجرد القراءة أظهر المعاني التي تأتي إلى الإنسان هو هذا المعنى يدعون من دونه إلا إناثا لأنهم سموها بتسمية الإناث اللات والعزى ومناه ونائلة ويليه بالقوة ما ذكره أبي بن كعب مع كل صنم جنية. فقد جاء أن خالد بن الوليد لما هدم العزة بقيت الجنية كانت شجرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فرأى تلك الجنية، خالد بن الوليد رآها فعممها بالسيف وقتلها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله أن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في حقيقة الأمر عبدوا الجن وعبدوا الشياطين، والشياطين كانت تتلبس بالأصنام وتخاطب المشركين من الأصنام تزيدهم إغواء وضلالا. فإن المشرك إذا تعلق بصنمه وأرهق في الشرك فإذا به يسمع، وهذا من الشيطان يزيدهم عتوا ونفورا. قد يسمع كلمات من الصنم وهي من الجن تتلبس بالأصنام وتخاطب العابدين، ويخيل إلى أحدهم أنه ينشق الأرض ينشق القبر ويخرج خارج ويتكلم معه. كل هذا سحرتهم الشياطين وأغوتهم. قال البغوي رحمه الله والمريد المارد، وإن يدعون إلى شيطان مريدا. المريد المارد وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل بن حيان من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال البغوي رحمه الله وأصل الفرض في اللغة القطع، ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه، وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك. معناه نصيبا مفروضا أي مقطوعا به من حرصه على إغواء بني آدم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولأضلنهم أي عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم الأماني، وآمرهم بالتسويف والتأخير، وأغرهم من أنفسهم. هذا هو الواقع، فأكثر الناس على هذا تسويف بالأعمال وتسويف بالتوبة. قال البغوي رحمه الله ولأمنينهم، قيل أمنينهم ركوب الأهواء، وقيل أمنينهم أن لا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي. قال ابن كثير رحمه الله وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة. والأماني في التي تقدم ذكرها معنى يجعلهم في أماني وغرور ولا حقيقة وواقع لما هم عليه، فيعدهم بالتوبة ويؤخرهم على الأعمال الصالحة، وأن الله عز وجل سيكرمهم مع وجود المعاصي أماني كما يحصل للعصاة تأخير للتوبة، ركون إلى الرحمة والمغفرة مع ركوب المعاصي. والرجاء الحقيقي ليس هذا، هذه يسمى أماني. أما الرجاء بالله يكون مع تحقيق التقوى والإحسان، كما وعد الله الرحمة لمن؟ للمحسنين وللمتقين. في أي آيات وعد الله الرحمة لمن أحسن ولمن اتقى؟ أمن يذكر الآيتين؟ من الذي سيذكر؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآية الأخرى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله وعد بالرحمة من اتقاه وأقبل على العمل، أما أن يترك الأعمال ويركب المعاصي ويركن إلى الرحمة هذه أمانة وليس برجاء، هذا غرور وليس برجاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.